سؤاله يقول: لدي 3 أكوام من التمر وهو غير معروف وزنه ولا كيله، وبعته 55,000 ريال مؤجلا لمدة سنة، فهل هذا يدخل في بيع المجهول أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه، وبعد. فبيع الجزاف وهو أن يباع كوم من الطعام غير معلوم الكيل أو الوزن، وإنما يراه البائع والمشتري فيشتريه المشتري دون علم بوزنه، لا بأس بذلك، وهو بيع لا يعد من بيع المجهول، وإنما هو من بيع المعلوم. ولا يشترط في لصحة البيع إذا كان جزافا أن يعلم المشتري مقدار وزنه أو مقدار كيله، فالبيع هذا صحيح إن شاء الله بالله التوفيق. هذان سؤالان من المستمع أحمد علي عبد الله هباع، يمني مقيم بجدة، يقول: عندنا عادة عند دفن الميت بعد إنزاله في القبر ينزل عنده رجل عارف كما يسمونه، ينادي بصوت مرتفع يقول للميت: يا عبد الله، إذا جاءك الملكان فقل لهما: الله ربي ومحمد النبي والقرآن إيماني والمسلمون إخواني والكعبة قبلتي. ثم يخرج من القبر ويحثون عليه التراب وهم يقولون بصوت واحد مرتفع: لا إله إلا الله. وبعد 3 أيام يجتمعون على القبر ويقرؤون، ثم يذهبون إلى بيت أهل الميت حيث تذبح الذبائح، ويمكثون في بيته آكلين شاربين ومرددين بأصوات عالية التهليل والاستغفار، ويعطون أهل الميت ما تيسر من النقود، فهل هذا الفعل من السنة أم مخالف لها؟ هذا الفعل من البدع الظاهرة، فما كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون مثل هذا، وإنما ورد السلو له التثبيت، فإنه الآن يسأل، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالطريقة التي ذكر السائل. لا أعرف أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو من التابعين، ولا شك أن هذه من البدع، والشيطان يزين للناس الشيء الكثير ويحسن لهم القبائح ويفتنهم حتى يشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله. وأما الذهاب وأما العود إلى القبر بعد 3 فكذلك من البدع المنكرة، فما كان ذلك معلوما في عهد النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، ولا في عهد أصحابه، ولا أعرفه عند سلف هذه الأمة. وكذلك الأكل في بيت الميت من التركة، وقد يكون فيهم قصار، وهذا ظلم وأكل للمال بغير حق. والسنة أن يصنع لأهل الميت الطعام، لا أن يؤكل الطعام عندهم، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما جاء خبر نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه جاءهم ما يشغلهم، ولم يذهب أو يأمر أحد بالذهاب إلى بيت آل جعفر ليأكل فيه الطعام. فالسنة أن يصنع الطعام لأهل الميت لانشغالهم بحزنهم على ميتهم عن إعداد ما تتطلبه الأنفس من الطعام، فلا شك أن هذه بدعة ينبغي الإقلاع عنها والبعد منها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: بعض الناس عندنا أيضا عندما يتوفى والده وتريد والدته الزواج بعد أبيه يرفض ابنها حتى تكتب له كل ما ورثته عن أبيه، والبعض لو كانت له أخوات متزوجات فإنه لا يعطيهن من تركة أبيهن، ولو طالبن بذلك لرفض وهدد وتوعد حتى يتنازلن مكرهات وليس برضاهن، فهل استيلاؤه على حقهن بهذا الأسلوب جائز؟ وهل رفضه لزواج والدته بعد أبيه أيضا هو محق في ذلك أم لا؟ الواجب على الولد أن يكون برا بأمه، جادا في إرضائها، إذا رغبت الزواج حرم عليه أن يحول بينها وبين ذلك، كما يحرم عليه أن يطلب منها التنازل عن نصيبها من ميراث أبيه. والله جل وعلا نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، ولم يحدد نوع الباطل ما هو. فأي طريقة يلجئ الإنسان فيها غيره لبذل المال بغير حق فهذا أكل للمال بالباطل، وهو ارتكاب لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وتعطيل لما أمر الله به من البر والإحسان بالوالدين. فهذا لا شك ظلم وإجرام بحق الوالدة. وأما بالنسبة للأخوات فكذلك هو محرم، لم يكن ليس هذا من عمل البر ولا الإحسان إلى الأرحام ولا إلى صلة القرابة، وأكل للمال بالباطل، فكل ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى، فيتعين على المسلم أن يتجنبه بالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه عدة أسئلة بعثت بها الأخت المستمعة نورة ميم ميم من الدمام. في سؤالها الأول تقول: بعض رجال الأعمال الذين يسافرون للخارج يصادف أن يكون لديهم عمل يبدأ من الصباح قبل وقت صلاة الظهر وينتهي إلى المساء بعد وقت صلاة العشاء، ويكون هذا العمل متواصلا وليس لديهم أي فرصة لأداء الصلاة، كما أنه ليست هناك أماكن مخصصة للصلاة، وإذا صلى في أي مكان سوف يكون محل الأنظار والاستغراب، فهل يجوز له تأجيل أداء صلواته الأربع إلى ما بعد عودته إلى مكان إقامته حيث يتوفر المكان المناسب أم لا؟ لأن بعض الناس يقول إن الدين يسر وليس بعسر، فما هو معنى هذه الكلمة الدين يسر وليس بعسر، وبأي الحالات يكون يسرا؟ سبحان الله، وهل هذا يحتاج إلى سؤال؟ الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة كتبها على المؤمنين في أوقات محددة، فرضها سبحانه على نبيه وحدد له الوقت جبريل عليه السلام، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كاملا شافيا وافيا لأوقات الصلاة، ولم يبح الله سبحانه وتعالى تأخير الصلاة عن وقتها في حالة حرب وتقابل الصفين في القتال بين المسلمين والكفار، ما أباح تأجيل الصلاة وتأخيرها إلى وقت الثالثة أو الرابعة من الأوقات، بل شرع صلاة الخوف على الطريقة المعروفة في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم الصادق في إسلامه لا يثنيه ثانا عن عبادة ربه، بل يؤديها في وقتها المحدد. وأما كونه لا يجد مكانا فقد أعطى الله جل وعلا نبيه محمد ما لم يعطي أحدا ممن سلف، فيقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لم يبقى يخصص مسجدا. فإذا ذهب إلى مكان معين في عمل من الأعمال كما تذكر السائلة فليصلي إذا حان وقت الصلاة وخشي أن يخرج وقتها، فإن كان ممن يقصر الصلاة أي لا في حالة سفر وجاء وقت الظهر وانشغل إلى العصر فلا يخرج الوقت التالي الذي هو العصر دون أن يصلي الظهر والعصر معا، فإن فعل فقد أضاع نصيبه وفرط في إسلامه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر، يعني من مضى وقتها دون أن يصليها، فكأنما وتر أهله وماله، كأنما خسر جميع ما يملك من مال، وأتت الخسارة على أهله أجمعين. هذا إذا فاتته فواتا، أما إذا تركها متعمدا فقد جاء في الحديث الصحيح الآخر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فلا يجوز للإنسان أن يعتذر ويتعلق بأعذار أوهى من خيط العنكبوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا كيف نصلي صلاة الخوف، والله جل وعلا ذكر لنا ذلك في مجملا في كتابه الكريم: فتصف طائفة فتصلي بعض الصلاة ثم تنحرف للعدو ثم تأتي الأخرى، لأعمال لو فعلت في غير وقت الخوف لأبطلت الصلاة، كل ذلك حفاظا على الوقت وحرصا على الجماعة أيضا. والذي أعلم وسمعته من كثيرين أنه لا يستهزأ بمن يقوم يؤدي عبادته في أي مكان من أمكنة الأعمال، في الشركات أو في أمكنة أخرى، في أعمال حكومية أو غير حكومية. فالذي أسمع أن من يعمد إلى وقت إلى صلاته فيؤديها أمام الأنظار أنه يكون مثار تقدير واحترام، لأن من يعتز بعقيدته ويهتم لها يحترمه الآخرون عادة. فالذي يبلغني عن عدد كثير من الناس أنهم يخبرون الشخص الذي إذا حان وقت صلاته قام يؤديها على ملأ منظر من الناس غير مبال بهم ولا ملتفت لهم، فهم إذا نظروا إليه نظروا بإعجاب لهذا المتمسك بعقيدته الذي لم يثنه عنها بعده عن أهله ولا بعده عن أمكنة العبادة. فلا عذر لأحد في هذا الكلام، وليس هو محل هزء، ولو فقد الماء لجاز له التيمم خاشية أن يخرج وقت الصلاة. وأما يسر ولا تعسر، أو إن الدين يسر، فصحيح إن الدين يسر، ومن يسر الدين أنه سهل علينا في الأسفار، جعل الصلاة ركعتين وأجاز لنا جمعها، جمع الظهر مع العصر في وقت إحداهما، وجمع المغرب مع العشاء في وقت إحداهما، وأجاز لنا عند فقد الماء أن نتيمم، وأجاز لنا أن نجتهد في تحرر القبلة، فإذا اجتهدنا ولو لم نصبها فصلاتنا صحيحة، وخفف عنا في أمور كثيرة، فإذا كان الماء يضرنا استعماله أجاز لنا الاستغناء عنه بالتراب، إلى غير ذلك من أنواع اليسر التي لا يتسع المقام لبسطها. فليس الدين يسر معناه أن أعطل الصلاة وأنا أؤخرها عن أوقاتها المفروضة وأنا أنشغل بدنياي عن آخرتي، بل أعطل أهم أركان آخرتي لانشغالي بالأعمال التي تسمى أعمال. ليس هذا من الدين في شيء. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا. جزاكم الله خيرا. سؤالها الآخر تقول: إذا صادف وقت رحلة الطائرة بعد صلاة الظهر مباشرة، فهل يجوز أن يصلي المسافر صلاتي الظهر والعصر جمعا قبل أن يركب الطائرة، ثم لو وصل إلى المكان الذي يقصده بعد المغرب فهل يجوز هذا أم يجب أن يصلي الصلاتين بعد وصوله، حيث يقول البعض أنه لا يجوز الجمع قبل السفر، أم أنه يصلي في الطائرة وعلى أي كيفية يصلي؟ الجواب: إذا كان المطار الذي يقلع منه بعيدا عن مدينته التي يسكن فيها مسافة يغيب عن أحياء المدينة، فلا مانع إذا وصل المطار وهو على نية السفر أن يجمع الصلاتين ويصليهما في المطار قصرا وجم، إذا كان المطار كما ذكرت بعيدا عن أحياء المدينة لا يرتبط بها. فإن كان المطار في بين الأحياء، والذي في المطار يشاهد البلد مشاهدة بينة، فلا يجوز له أن يقصر الصلاة أو أن يجمع الصلاتين، وإنما يصلي الظهر في وقتها إن كان دخل قبل إقلاع الطائرة، وإذا ركب الطائرة وحان وقت العصر صلى العصر قصرا ولو في الطائرة، إن تيسر له الاتجاه إلى القبلة اتجه إليها، وإن لم يستطع صلى كيفما اتفق على حسب الاستطاعة، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما تأخير الصلاة إلى أن ينزل بعد المغرب فهذا تأخير لها عن وقتها وإخراج للوقت مع إمكان الإتيان بالمستطاع، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فلا يجوز تأخير الصلاة. وإذا وصل المغرب وإذا جمع الصلاة على الصفة التي ذكرت أولا ثم وصل بعد المغرب فإنه لا يعيد، لأن الصلاة صادفت محلها. وبالله التوفيق. بعد المطار عن البلد هل يشترط أن يكون مسافة قصر؟ لا يشترط. نعم. بمجرد ما يفارق المسافر مباني قريته وهو متجه يحل له الدخول في أحكام المسافر، إذا كان السفر إلا الجهة التي يقصدها هي مسافة قصد، العبرة بالجهة المقصودة لا بالمسافة التي يقطعها قبل مباشرة عمل المسافر. نعم. السؤال الثالث تقول: هل وضع مواد التجميل في الوجه أو على الشفاه في نهار صيام يؤثر على صحة الصيام أم لا؟ أما وضعها على الوجه فلا تؤثر على الصيام، وأما وضعها على الشفاه فإن كانت رطوبة الفم تحللها وتدخلها الفم فيبتلع فلا يجوز وضعها على الشفاه، ولا حاجة إلى وضعها، لا ضرورة إلى ذلك، لا سيما إذا كانت قد تؤثر على الصوم، فإن كانت لا تتحلل فلا مانع إن شاء الله بالله توفيق. لها سؤال أخير تقول: هل تجوز الصلاة في مكان معلق به صور بعضها ذات أرواح، والصور هي المسمى فوتوغرافية أي على ورق ونحوه، وما الحكم لو كانت الصور مجسمة كالتماثيل ونحوها؟ أما الصلاة فإنها تصح في هذا المكان وإن كان غيره أولى منه، وإن تعمد الصلاة لأجل هذه الصور فإنه محرم. فإذا كانت معلق هذه الصور معلقة سواء كانت بالفوتوغراف أو بالرسم بالريشة، فإن الصور التي مرسومة بالريشة محرمة تحريما لا شك فيه، وما كان عن طريق الفوتوغراف فهو من الأمور المكروهة التي ينبغي للإنسان ألا يتعمدها، لأن الشيء لا يعمل إلا لحاجة ولا حاجة في تعليق الصور، لا سيما وأن تعليقها من مظنات إفساد العقائد وقد تفسد الأخلاق، نسأل الله السلامة وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع حاج زين أحمد حاج زين من السودان. سؤاله يقول: كنت أعمل في ليبيا، وحينما أردت العودة إلى بلدي أعطاني أحد الإخوة 3 شنط لكي أوصلها معي إلى السودان، ولكن الذي حصل أن جميع الأمتعة الخاصة بي ومن ضمنها تلك الشنط قد شحنت عن طريق الخطأ في طائرة أخرى متجهة إلى فرنسا، وإلى الآن لم يصلني شيء منها، فهل علي ضمان تلك الشنط التي أودعها معي صاحبها أم لا؟ الجواب أنك في هذه الحالة لم تفرط، ما فرطت في تحميل هذه الشنط، وهو يعلم أنك سوف تأخذها معك في الطائرة، ويعلم أيضا أنك لن تحملها بيدك وإنما سوف تحمل عن طريق الشحن. نعم. فأنت لا تفرط لك في هذا الموضوع، وحوائجك ذهبت معها فلا يلزمك ضمان، والحال ما ذكر بالله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء.